واتبع ما بعده تذكيرا وتانيثا، وهو نفسه يلزم الافراد. يبقى في عندنا كم شرط؟ شوف كده هو. جاء زيد الصالح ابوه اخوه، جاء الزيدان برضو اقول الصالح اخوهما، فهمت ولا لا؟ جاء الزيدون اقول الصالح اخوهم، فهمت ولا لا؟ جاءت الفتيات الصالح اخوهن، يبقى كلمه الصالح ايه؟ ثابته ما تتغيرش. وتتبع ما قبلها اعرابا وتعريفا وتنكيرا. ربنا اخرجنا من هذه القريه ها الظالم اهلها. لو قال القريه الظالمه بقى نعت ايه؟ حقيقي. لك الظالم اهلها. شوف القريتي فئه معرفه ايه؟ الظالم معرفه. القريتي الظالمي، يبقى تبعت ما قبلها اعرابا وتعريفا وتنكيرا. تتبع ما بينها ايه؟ تأنيسا وتذكيرا. لو قلنا جاء الصالح اخوه، طب جاي اقول الصالحه اخته، لو انا هأنس، فهمت ولا لا؟ يبقى تتبع ما قبلها تأنيسا وتذكيرا، وتتبع ما قبلها تعريفا وتنكيرا واعرابا، وهي نفسها تلزم الايه؟ الافراد. هو ده اسمه النعت الايه؟ فده سهل. نجيب نعت حقيقه حول السبب. جاء زيد أقول مثلا الصالح أو الكريم أو مثلا مذنب، تجيبوا هتنعت يبقى الصالح أخوه، الكريم أبوه، صح ولا لا؟ ده أدى الحقيقة وده إيه؟ السبب يعني. خلاص كده إحنا عرفنا النعت الحقيقي وصل. يتبع ما بعدها تأنيثا وتذكيرا، ويتبع ما قبله تعريفا وتنكيرا وإعرابا، وهو نفسه يلزم الإفراد. خلاص المثال واضح. طيب بعد ذلك حتى بيقول لك ويسمى بلفظ الافراد ولا يثنى ولا يجمع، اللي هو النعت الايه؟ السبب. اظن كده كويس. طيب ناتي بعد ذلك الى اغراض النعت. ممكن سيدنا الشيخ احمد يقول ايه الغرض من النعت؟ تخصيص المنعوت ان كان نكره، توضيح وإن كان معرفة، المدح أو الذم أو الترحم أو التوكيد. صلوا على رسول الله. ده الشيخ يعني رحمه الله ذكر لنا أنواع إيه أو الغرض من إيه؟ من النعت، صح ولا لا؟ طيب شوف يا شيخ أحمد، هنذكر الغرض الأول. جاء زيد التاجر. سيدنا الشيخ أحمد حداد، نفترض حد اسمك زيد وده زيد وزيد، عندنا كم زيد؟ ثلاثة. طيب ده مثلا تاجر، ده مثلا شاعر، ده كاتب، فهمت ولا لا؟ فإذا قلت جاء زيد وأسكت، قد يكون موجود في الجلسة زيد آخر، فأردنا أن نوضح من هو زيد، فأقول جاء زيد التاجر، يبقى ده اسمه التوضيح. اسمه إيه؟ إذا الغرض من الصفة هنا التوضيح، بنوضح لك من هو، صح ولا لا؟ طيب لما أقول مثلا جاء رجل، دي نكرة. النكرة تفيد العموم. فلما أقول مثلا جاء رجل فاضل أو عالم أو قارئ، النكرة إذا وصفت بنكرة أفادت التخصيص، يعني أصبحت قريبة من المعرفة. ولذلك لما ربنا قال ولا عبد مؤمن وقال رجل مؤمن، لا قال وقال رجل بق فقط، أصبح إيه؟ يطلق على أي رجل. قال وقال رجل، يبقى وصفه بالإيه؟ ده يفاد التخصيص. معنى التخصيص أصبحت قريبة من معرفة، صح؟ فاهمها ولا أوضحها عشان؟ يعني مثلا لو لقيته عيل صغير بيبكي، الولد ده ابن سيدنا الشيخ أحمد بس ما حدش عارفه، فنقول هذا ولد يبكي، ولد، فهمت ولا لا؟ كلمة ولد دي ممكن ما يكونش إيه حد يعرفه أصلا. فإذا قلنا ولد الشيخ أصبح إيه؟ يبقى النكرة لما تضاف للمعرفة اكتسب التعريف، هتقول لنا بنرحب بيه وبنشيله وبتاع. إذا قلنا ولد أستاذ أفادت إيه؟ تخصيص، بدل ما كان مجهول خالص أصبح مخصص يعني بالنكر. طيب وفيد بعد كده المدح، ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم صفة لمين؟ أيوه خد بالك أهو. جاء زيد، خد بالك أهو، أقول الصادق، ها؟ أقول أمين، الأمين، الكريم، يبقى بمدحه. يعني شوف خد بالك، هنا مش بوضحه، لا قلت جاء زيد الكريم بمدحه. لا طب لو قلت زي جاء زيد الفاسق يبقى بذم، صح ولا لا؟ خلاص زي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب اذا قلنا اللهم ارحم عبدك، قلنا المسكين، يعني ترحم على المسكين، يبقى المقصود بهنا ايه؟ الترحم، يعني ارحم عبدك المسكين. التوكيد تلك عشرة، طب العشرة معروفة قال كاملة، دي تفيد ايه؟ التوكيد، لو عرف العشرة هي نفس العشرة، دي أغراض الايه؟ المدح. هنا جواز إتباع النعت وقطعه. في حاجة مشايخ عندنا اسمها النعت المقطوع، اسمها يا شيخ أحمد؟ أي حكاية القطع دي؟ مش معناها القطع إن أنا أجيب سكينة وأقطع، مش إحنا اتفقنا على إنه النعت، خد بالك حضرتك ركز معايا يا شيخ أحمد، جاء زيد الكريم، إحنا قلنا إيه الغرض من هذا؟ مدحه أو توضيح. طيب جاء زيد الفاسق، إذا كان المنعوت معروفا بهذه الصفة، معروفا بإيه؟ اللي هي مثلا يكون تاجر أو شاعر أو كده، يجوز قطعه. يعني ما معنى يجوز قطعه؟ يعني يقول مررت بزيد الكريم، الكريم مررت بزيد الفاسق، الفاسق، فهمت ولا لا؟ فإذا كان المنعوت معلوما بهذه الصفة جاز قطعه. معنى قطعه يعني أن تجعله مخالف لما قبله في الإعراب لغرضين، إما المدح وإما مررت بزيد الكريمة، يبقى مفعول لفعل محذوف تقديره أمدح الكريمة. وإذا قلت الكريم يعني هو الكريم، خلاص. طب بزيد الفاسقة أذم الفاسقة، قال تعالى وامرأته حمالة، يعني أذم حمالة الحطب، فهمتوا؟ لكن الراسخون في العلم، شوف الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك والمقيمين، أصلها أمدح المقيمين، فهمتوا ولا لا؟ أصل هو لما أقول التخصيص يا شيخ أحمد وتقول كلمة أخصه، وما قالوا التخصيص يا مولانا في علم النحو أن يتقدم ضمير بعد اسم ظاهر، الاسم الظاهر ده بيخصص الضمير. طبعا أنت مش فاهم حاجة يا شيخ أحمد، ركز معايا الله يرضى عليك، ما زي بعض ما يعرف حاجة تانية وخلاص. ركز معايا سيدنا مولانا شيخ رضوان يعمل شاي لشيخنا عشان بينا نايم. سيدنا الشيخ أحمد، الشيخ أحمد احنا رايحين لمولانا الشيخ أحمد في بيت نزورهم في بيته، فطرقنا الباب عليه، راحت مرات قالت له ايه؟ اوعى تفتح لحد لغايه ما تعرف مين دول، لحسن يكونوا جايين حراميه يسرقونا، فهمتوا؟ فراح لما ايه؟ قال من بالباب؟ قلنا نحن، قال ضميرهم، فكلمه نحن ده ضمير عام، طب نحن ايه؟ ده ضمير عام، نحن مين؟ نحن المدرسين، نحن الاصدقاء، نحن الجيران، نحن الزملاء، انتوا فهمتوا ولا لا؟ خلاص فهمت ولا لا؟ فكلمة نحن كلمة إيه؟ أخص فئة معينة، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء، يعني أخص إيه؟ فهمت ولا لا؟ يبقى خد بال سعادتك، اسم يشوف يأتي ضمير بعده اسم منصوب، الاسم ده يخصص هذا الضمير، الضمير ده عام، فهمت ولا لا؟ عشان كده يسموه إيه؟ تخصيص. لو رفعت ما يبقاش فيه تخصيص، لو قال حديث نحن معاشر الانبياء مبتدا وخبر، لما يقول نحن الطلاب جئنا نسلم عليك مبتدا وخبر، لكن نحن طلاب او نحن الاصدقاء يعني اخص الايه؟ الاصدقاء، فهمت يا سيدنا؟ لحظه بس فهو لما يقصد كلمه اخص يقصد معناها اعني، يعني في لما انت تقرا في بعض كتب التفسير وقال بلى والمقيمين منصوب على، يعني يقصد اقصد أو أعني، فهمت ولا لا؟ لكن الاختصاص كاختصاص في باب النحو لازم يكون في ضمير، وبعد اسم منصوب، الاسم المنصوب ده بيخصص الضمير الايه اللي هو العام يعني، مخصصه. أظن في كده فهمتوا؟ وهنا يحذف الفعل وجوبا، يعني من المواطن التي يحذف فيها الفعل وجوبا يحذف في باب الاختصاص، في باب ايه؟ ويحذف الإغراء والتحذير. الصدق الصدق يعني إلزم، فهمتوا ولا لا؟ الكذب الكذبة يعني احذر، فهمتوا ولا لا؟ وفي الأمثلة اللي هي الأمثلة المشهورة عند العرب زي مثلا أهلا وسهلا، أصلا حللت أهلا ونزلت أه من من من برضو اللي ده بيسموه. فلما يا شيخنا لما أقول مثلا النعت بس لأن ده خد بال حضرتك، فالصفة إذا كانت معلومة، هما العلماء كذا قالوا كذا، عشان أنا أقرأ لك كلام سيدنا شاح، إذا كان المنعوت معلوما بدون النعت جاز في النعت الإتباع والقطع، ومعنى القطع أن يرفع النعت على أنه خبر متر محذوف أو ينصب بفعل محذوف. ها؟ نحو الحمد لله الحميد الحميد، الحمد لله الحميد بات صفة، الحميدة معناها أمدح الحميدة، الحميد هو الحميد، فهمت ولا لا؟ طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم أذم الرجيم، الرجيم هو الرجيم. يبقى النعت المقطوع له غرضان، إما المدح وإما الذم، واضح يا أولادي؟ وأنا بقول لحضرتك شوف العبارة ده، إذا كان المنعوت معلوما بدون النعت، افهم حكاية معلوما بإيه؟ عارفين العبارة دي؟ لا لا لا، عارفين القصة دي؟ سيدنا الشيخ أحمد عرف بين فيما بين بأنه الحافظ، خلاص فهمت ولا لا؟ طيب إذا كان معلوم معلوما بدون النعت، بدون إيه؟ النعت. أنا زي ما وضحت منذ قليل قلنا نفترض في عندنا زيد وزيد وزيد، خلاص ده زيد تاجر، ده شاعر، ده كاتب، خلاص يا أولادي؟ طيب فلا يتضح زيد ده إلا إذا قلنا زيد التاجر، يعني لا يعرف فيما بيننا إلا إذا ذكرنا الصفة، خلاص؟ طب نفترض ما فيش حد فينا خالص زيد إلا ده، فهمت ولا لا؟ يبقى ده معلوم بدون الإيه؟ بغير الصفة. لكن هو لو هيشتبك مع غيري او يشارك مع غيري في نفس الاسم يبقى لازم نجيب صفته عشان يقصد به التوضيح، صح ولا لا؟ فاذا كان معلوم بدون الصفه بدون ايه؟ جاز القطع. لكن لو لم يعر لم لو لم يعرف الا بهذه الصفه، يعني نقول مثلا جاء زيد التاجر، يبقى ساعتها ما ينفعش القطع، لان احنا ما بنعرفش ان هيتكلم عن مين الا بصفته. لكن اذا كان معلوم بدون الصفه يجوز في الصفه النع القطع. يعني ايه القطع؟ ها شيخ احمد، قطع المنعوت عن، ها قطع ايوه صح ولا لا؟ مظبوط. طيب فهنا يا مولانا بقول جاء زيد الكريم، زيد هو زيد واحد بس اردت ان امدحه وقلت الكريم، رايت امرته بزيد الكريمه. طب لو هو خلاص معروف لزيد خالص بس معلوم بدون هذه الصفة، يبقى أقول مرت بزيد الفاسقة، يعني أذم الفاسقة، هذا ده يسمون النعت. وطبعا وهنا في الآية الكريمة يا شيخنا اللي ذكرناها حتى في سورة البقرة الآية بتكلم عن الصبر، يعني ليس البر أن تولي وجوهكم إلى آخره، قال والموفون والصابرين في البأساء والضراء، والموفون والصابرين، شوف والموفون، قال والصابرين، ما قالش والموفون والصابرون، قال والصابرين، يعني وامدحوا الايه، وده بيميز بيزة الايه الصبر، مش كده ولا لا؟ لان كل الطاعات عايزه صبر، صح ولا لا؟ وحتى سبحان الله برضو النعماء برضو عايزه صبر،